يا مدرستي يا أغنيتي يا أجمل لحن في شفتي يا مدرستي يا أغنيتي يا أجمل لحن في شفتي كل صباح تجدو لغتي كل صباح تجدو لغتي فلتحيا تحيا مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي يا مدرستي يا أغنيتي يا أجمل لحن في شفتي يا مدرستي يا أغنيتي يا أجمل لحن في شفتي كل صباح تجدو لغتي كل صباح تجدو لغتي فلتحيا تحيا مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي عند الجرس ألزم صفي أشبك كف رفيقي بكفي عند الجرس ألزم صفي أشبك كف رفيقي بكفي أنا أنشد مع كل صحابي أنا أنشد مع كل صحابي لبلادي أروع أغنيتي فلتحيا تحيا مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي وقت الدرس ألزم صمتي كيما أصغي لمعلمتي وقت الدرس ألزم صمتي كيما أصغي لمعلمتي وإذا سألت أرفع كفي وإذا سألت أرفع كفي وبأدب ألقي أجوبتي فلتحيا تحيا مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي بعد الحصص وقت الراحة لا أرمي شيئا في الساحة بعد الحصص وقت الراحة لا أرمي شيئا في الساحة فأنا دوما جد نظيف فأنا دوما جد نظيف وأحب نظافة مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي ثم إذا ما عدت لبيتي أبدأ في تنظيم الوقت ثم إذا ما عدت لبيتي أبدأ في تنظيم الوقت أنهي درسي حينا ألعب أنهي درسي حينا ألعب وأساعد دوما والدتي والفضل يعود لمدرستي والفضل يعود لمدرستي أحلم أن أصبح بحارا أقطع أنهارا وبحارا أحلم أن أصبح بحارا أقطع أنهارا وبحارا ولهذا أبقى مجتهدا ولهذا أبقى مجتهدا لتحقق حلمي مدرستي لتحقق حلمي مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي يا مدرستي يا أغنيتي يا أجمل لحن في شفتي يا مدرستي يا أغنيتي يا أجمل لحن في شفتي كل صباح تجدو لغتي كل صباح تجدو لغتي فلتحيا تحيا مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي فلتحيا تحيا مدرستي